الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إخوة الإيمان، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم والترمذي من رواية الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقرأ السورتين كاملتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، سورة الناس سورة مكية من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحكمة علية جاء ترتيبها في آخر المصحف، وترتيب القرآن كما نعلم أمر توقيفي عن الله أوحاه إلى نبيه محمد، وعلمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكتب هكذا القرآن كما حفظ. قل أعوذ برب الناس سورة لو تأملناها لعلمنا أنها كنز من كنوز الإسلام، ودرة من درر القرآن، بل هي منة من منن الرحمن على أمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من قدر الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يعيش في صراع بين الحق والباطل، وأننا من أولاد آدم وذريته، وأبونا آدم منذ خلق، وأمرت الملائكة بالسجود له تكريما وتشريفا وتعظيما، فأبى إبليس عليه لعائن الله وتحدى آدم وذريته لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فمن قدرنا ونحن أبناء آدم أن نعيش في صراع دائم لا يخفى صوته ولا تخبو ناره من تحديات من إبليس وجنوده وذريته عليهم لعائن الله. كما أننا لما كرمنا ربنا وشرفنا بنعمة الإسلام فأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين وأنزل لنا الشرائع التي فيها ضمانات البقاء والارتقاء، اكتمل دين الله وتمت نعمة الله واتضحت شرائع الله، فجاء في ختامها ما يقول لنا: اعلموا أمة محمد أن كل صاحب نعمة محسود، وأنكم أمة الخير ودعاة الحق. أمة محمد هي أمة الخير ودعاة الحق، ودعاة الحق دائما وأبدا يواجههم جحافل جنود الباطل من الأشرار والفجار، يعوقون مسيرتهم حسدا وكيدا وكمدا، ويصدونهم عن سبيل الحق، ويروجون في صفوفهم سبل الضلال والغواية والشهوات والضياع. أقول أمة محمد، أمة محمد هي أقرب الأمم وأشرف الأمم، أتم الله لها النعمة وأكمل لها الدين، وكل صاحب نعمة له من يحسده، وهم دعاة الخير وحملة لواء الحق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاة الخير دائما وأبدا، وحملة لواء الحق دائما وأبدا، يعترضهم في مسيرتهم من يصدهم عن طريق الخير والحق حقدا وحسدا وغلا وترويجا لسلع إبليس، سلعة إبليس. فإن إبليس الذي تحدى قائلا: لأغوينهم أجمعين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن ذريته أي لأستولين عليهم ولأستأصلنهم بالغواية إلا قليلا ممن رحم الله من عباد الله المخلصين. هذا قدرنا وهذه رحلة جهادنا. فمن رحمة الله ومن عظيم حكمة الله ومن جلال الله أنه ختم هذا القرآن بهذه الآيات: يا محمد، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته ولمن يقتدي به ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. الخطاب لأمة محمد ومن قبلهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. صفات لها جلالها وعظمتها ودلالاتها: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ، أتحصن وأحتمي وألتجئ وأعتصم برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أعتصم برب الناس الذي رباه في أجسامهم بما أمدهم من طعام وشراب وغذاء وهواء يضمن يبقي قوتهم وينمي أجسامهم. رب الناس رباهم ربهم بشرائع السماء تهذب أخلاقهم وتغذي عقولهم بالعلوم النافعة وتهذب نفوسهم وتضمن لهم البقاء والاستقرار والأمن والأمان بشرائع فيها ضمانات الخير وضمانات الاستقرار وضمانات الأمن. الله رب عباده، رباهم حيث خلقهم من عدم، رباهم حيث رزقهم من عدم، رباهم حيث أمدهم بالآداب والشرائع والعلوم في كتابهم، رب الناس رباهم في مادياتهم أجساما وفي معنوياتهم عقولا ونفوسا وأرواحا. هو الذي أمدهم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. رباهم ضمنهم أجواء يعيشون فيها سعداء مستقرين أقوياء. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله ربانا بما أحاطنا به من كل العناية والرعاية. الله ربانا أن أولانا كل ألوان الحوطة من الأذى أحاطنا من كل الشرور والأذى. الله ربانا تولى شأننا بقوته ورحمته وكرمه وعظيم فضله. أعوذ برب الناس ملك الناس مالك أمرهم ومدبر شؤونهم يملك حياتهم ويملك موتهم ويملك أقواتهم وأرزاقهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ملك الناس يملكهم، ملك الناس يحكمهم. الله هو المالك والله هو الحاكم. لا حكم إلا لله ولا ملك في هذا الكون إلا لله. وإن ملكت أنت شيئا فأنت وما تملكه ملك لله. وإن وجد بين الناس من يحكمهم من الملوك والأمراء والسلاطين فكلهم ملك في قبضة الله يحييهم ويميتهم ويدبر شؤونهم وهم فقراء إليه وهو الغني الحميد. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إذا كان هو ربهم وإذا كان هو مالكهم وإذا كان هو حاكمهم فإنهم لا ينبغي أن يتوجهوا بالعبادة إلا له وحده. فهو الإله المعبود وحده لا يعبد معه غيره. له الحكم وله الأمر، له الخلق أيضا وله الأمر. هو سبحانه وتعالى الإله المعبود. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إله الناس يعبدونه يحلون ما أحل ويحرمون ما حرم. إله الناس يثقون في وعده ووعيده. إله الناس لا يخضعون إلا لله ولا يخشون إلا الله ولا يخافون إلا الله لأنه الإله المعبود بحق وغيره تزييف وتحريف وضلالات. فإذا عبد الناس غيره فذاك ضلال مبين وغواية بينة وبعد عن الحق المبين. إله الناس، إله الناس لا يعبد سواه، إله الناس يعبدونه فيؤدون ما فرض عليهم طاعة. ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إله الناس يستجيبون له ويذعنون له ويخشعون له ويخضعون له، لا يحبون إلا ما أحب ويبغضون كل ما أبغض، لأنه إلههم. يعبدونه بأخلاقهم، يعبدونه بأقوالهم، يعبدونه بحركاتهم وسكناتهم، يعبدونه في ليلهم ونهارهم. إلههم، إلههم يعبدونه اقتداء بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ربه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إله الناس ليس معه من يستحق أن يخشى له أو يخضع له أو أن يطاع في معصية الله. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لماذا هذا الجمع الحافل من صفات الله وأسماء الله؟ ألا ترى أن الله جمع في هذه الصفات والأسماء رب الناس، ملك الناس، إله الناس، جمع كل صفاته العليا وأسمائه الحسنى، جمع كل صفات الجلال والكمال والجمال لله رب العالمين. تستعيذ بكل هذه الصفات وبهذا الجلال وبهذا الكمال وبهذه العظمة من أي شيء؟ لابد أنه شيء خطير، لابد أنه شيء يهدد الناس في دينهم وفي دنياهم، في حاضرهم وفي مستقبلهم، في علاقتهم بالله وفي علاقتهم بأنفسهم، في علاقتهم بالناس أيضا بالبعيد والقريب. إنه لابد أن يكون شيئا خطيرا إذا قال لك ربك ارجع، ارجع إلى الرب، إلى الملك، إلى الخالق، لتعلم أن الأمر خطير من شر الوسواس الخناس. ما الوسواس وما الخناس؟ الوسواس أي الموسوس الذي يوسوس، يلقي السوء في قلوب العباد وفي نفوس العباد فيأتني لهم للشر فتأتى منهم الأذى والضر. الوسواس الذي يلقي خواطر السوء في قلوب الناس، الوسواس الذي يزيف الحقائق ويحتال ليستدرج الناس إلى طرق الغواية والضلال، الوسواس الذي يلقي كل سوء في قلوب الناس فينحرف بهم عن طريق الإسلام وعن طريق الحق وعن طريق الخير وعن طريق الهدى، فيغويهم ويضلهم في أمر دينهم أو أمر دنياهم. وهو خناس، خناس يعمل في خفاء، كثير الاختفاء، قوي الخفاء. الخناس الشيء الذي فيه قوة في خفائه وكثرة في اختفائه. خناس لا يرى، لا تنبه له، خناس لا يريد أن يواجه، خناس لا يظهر علانية، خناس لأنه يدبر في الكيد والحقد ويدبر في الدمار والضياع فلا يريد أن يظهر للناس حتى يستدرج الناس إلى الضلالات وإلى الأذى وإلى الضر من حيث لا يعلمون. من هؤلاء الذين يوسوسون بهذا الضر وهم خناسون يعملون في خفاء؟ يقول العلماء: وهذا يشمل كل داعية للضلال والغواية من شياطين الجن أو شياطين الإنس. فشياطين الجن بطبيعتهم يخفون علينا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. طبيعة إبليس وجنوده وذريته من الجن أنهم لا نراهم، وفي نفس الوقت أنه يتسلل إلى النفوس وإلى القلوب بطريقة لا نطلع عليها بعلمنا، فيعود ويمكر ويزين ويزيف ولا تنبه له أكثر الناس. وأيضا من شياطين الإنس، وتنبه جيدا، ومن شياطين الإنس من يدبر المكائد في خفاء فيمكر ويغدر ويغدر ويحتال يحتال يحتال ليزيف الحقائق، ويحتال ليختبئ حولك زين من القول مزخرف، ويحتال ليختبئ حول أغراضه الدنية يظهر للناس أنه يخدمهم ويقدم لهم الخير والمصلحة وينشد صلاحهم وصلاح أحوالهم، ينشد صلاح البلاد والعباد ويزعم أنه يريد مصلحة البلاد والعباد وخيرهم، وهو كاذب فيما يقول، كاذب فيما يدعي، ضميره أسوأ الضمائر وقلبه أسود القلوب والعياذ بالله. من الناس من يكيد ويغدر ويدبر في خفاء ولا يطلع عليه أحد، يختفي بمكره وغدره وخططه من أجل أن يفسد على الناس دينهم ودنياهم. هذا خناس أيضا، هذا الذي يختفي حول ألوان الحيل، ألوان الحيل، يزين الشهوات للناس ويقول شعارات للناس أنه يريد إصلاح البلاد والعباد، يريد مصلحة الفقراء، يريد مصلحة المجتمع جميعه، يزين الناس قوله وفي خفاء يدبر ويكيد، فلا نرى منهم إلا قتل النفوس وسلب الأموال وتضييع البلاد والعباد والعياذ بالله. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، لأن الشر يبدأ خاطراً، يبدأ خاطر في قلب الإنسان، يوسوس به شيطان الجن أو يزينه شيطان الإنس. كم من رفيق من رفقاء السوء جر إخوانه إلى المخدرات والمسكرات، كم من رائد من رواد الفوضى جر المجتمع إلى العري والخلاء، كم من لص جند شباب المسلمين وفتيانهم للسرقة والتلصص والنصب والاحتيال، كم من حاشية أحاطت بملك أو حاكم فأوشت إليه بما يضر البلاد والعباد. كل هؤلاء شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا كان هذا في مواجهة دعوة الحق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سنة قائمة أن دعاة الخير وحملة لواء الحق سيظلون إلى يوم القيامة في مواجهة مع جنود الباطل من جنود إبليس عليه لعنة الله ومن شياطين الإنس والجن. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إننا نقرأ هذه السورة ونحفظها، ولو تأملناها لرأينا فيها الجمال والجلال والكمال، وكيف لا يكون فيها الجمال والجلال والكمال وهي كلمات رب الأرض والسماء. إن كلمات السورة على قصرها جاءت بوزن مخصوص وبتكرير لألفاظ مخصوصة، ولهذا أثره في النفس. أنت تقرأها والصغير يقرأها، نجد أولادنا وصبياننا يحفظونها ويرددونها كأنها أنشودة فيها الحب والجمال. استمع إلى أولادنا حين يقرؤونها ويتلذذون بها. إن الله حين ختم هذه الآيات من سورة الناس بلفظ واحد يتكرر، تجد ذلك لا تجد لذلك أثره في القلب وفي النفس، فتنتشي النفس حين تردده، وتجد فيه النغمات التي تستريح لها النفوس فتكررها، فيسهل حفظها أولا. ثانيا، لابد أن نتنبه إلى حكمة فيها والمغزى. لماذا قال ربنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ولم يقل برب الناس ملكهم إلههم؟ وهذا صح في غير القرآن، لكنه كرر لفظ الناس. تكرار اللفظ في هذه الآيات له جرس موسيقي جميل، موسيقي جميل يجعلنا نحفظها ونحبها ونتعلق بها صغارا وكبارا. هذه واحدة. الثانية، أن الناس ومصلحة الناس والغاية من رعايتهم هو الهدف من هذه السورة. مصلحة الناس، لأن الناس هم الذين كرموا وفضلوا وهم الذين يخاطبون بالقرآن، ولأن الناس هم الذين يتعرضون للفتن والمحن، وهذا قدر بني آدم وقدر أمة محمد بالذات. إذا كان قدر بني آدم أن يفتنوا على هذه الأرض ويحاربوا من إبليس وجنوده، فقدر أمة محمد وهي صاحبة الكرامة والعزة ودعوة الخير ودعوة الحق، الأمة الخاتمة التي كرمت وشرفت، حقد عليها من حقد وحسد لها من حسد. الناس هم الهدف، الناس هم الهدف من خلق السماوات والأرض. من أجل الناس خلق ربنا السماوات والأرض، من أجل الناس خلق ربنا الهواء وخلق الماء، من أجل الناس ينزل الأرزاق، من أجل الناس جعل الأرض بساطا ومهادا، من أجل الناس جعل الليل والنهار خلفة، من أجل الناس خلق الله هذا الخلق كله. فمن أجل ذلك كان الناس هم المستهدفون بالإصلاح والصلاح. ومن رحمة الله بأمة محمد أن يلقنهم ربهم الرحيم الرحمن ما يحفظهم من شرور الدنيا وشرور الدين، ما يحفظهم من شرور الإنس وشرور الجن. أترى أن الله أرحم الراحمين من على هذه الأمة أن يلقنها كلمات تحفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين؟ وكما قال سيد المرسلين، ما تعوذ المتعوذون لأفضل من قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. إذا أردت أن يحميك الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين من الشياطين من الإنس والجن، فقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس. سبحان الله، من الجنة والناس، نعم من الجنة والناس. بين الناس من يوسوس بالشر ويدعو إليه، لكنه في خفاء كما ذكرنا، يختفي حول الحيل، يختفي حول خلف الشعارات، يختفي خلف الحيل وخلف الشعارات، يختفي خلف تزيين بالباطل وتزييف وتحريف. سيكون في آخر الزمان رجال من أمتي يلبسون للناس نتوك الضخن من اللين، ظاهرهم نعومة ولين، يلبسون للناس نسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب أمر من الصبر، يختلون الدنيا بالدين. فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة